إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 7 دقائق من الآن تستمعون إلى المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأعراف. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة التلاوة بصوت الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فهذا هو تقديم ربع يا بني آدم. قص الله علينا نبأ آدم مع إبليس، وكان مغزاه أن الإنسان له جانب خير يتلقى به أمر ربه ويمتثله وينفذه فيصل إلى سعادته وإلى رضا الله، وله جانب شر به يستجيب لوسوسة الشيطان وإغوائه فيبعد بذلك عن سعادته ويصيبه غضب الله. وأولاد آدم من آدم، تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعداده، فلهم كأبيهم جانب خير يقودهم إلى اتباع أوامر الله، وجانب شر يوقعهم في المخالفة والعصيان. وإبليس الذي نشأ على عداوة أبيهم نشأ على عداوتهم، يغريهم ويوسوس لهم كما أغرى أباهم ووسوس له، ويحاول أن يكشف لهم من العورات والسوءات كما كشف لأبيهم من عورات وسوءات. لهذا ودها الله إلى أبناء آدم بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم، وجه إليهم 4 نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم: يا بني آدم، يرشدهم فيها إلى نعمته عليهم ويحذرهم بها من عدوهم، ويرشدهم إلى أن هدايته لهم والتمسك بها هي وحدها سبيل عصمتهم من الوقوع في كيده، ويذكرهم بأن الحرمان من النعيم الذي أصاب والديهم إنما كان بنسيانهما نعمة الله وباستجابتهما للشيطان وإغفالهما هداية الله. إن تم عليهم بأن هيأ لهم سبيل الحصول على الملابس التي بها يسترون عورتهم ويريشون بها أنفسهم في مناسبات التجمل، ولفت أنظارهم إلى أن تقوى الله في الانتفاع بنعمة اللباس على الوجه الذي رسم الله هو أساس الرضا وأساس الشكر. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى ذلك خير. وفي التحذير من فتنة الشيطان التي فتن بها والديهم من قبل ووقعا بها في المخالفة والعصيان، يناديهم: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وفي سبيل هذا يرشدهم إلى أن عدم الإيمان بالله والإعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذي به يتسلط الشيطان عليهم وينفذ منه إلى قلوبهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فيأخذون بهم إلى طريق الشر ويخيلون لهم أن ما يفعلون من شر وفاحشة إنما هو بإذن الله وأمره، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ثم يجيء النداء الثالث فيكشف عن المعنى الإنساني في اللباس وأنه من الزينة التي تحفظ على الإنسان مكانته، ويأمرهم باتخاذها في المساجد وما يماثلها من المجتمعات، ويرشدهم إلى الاعتدال فيها ويضم إليها الأكل والشرب ويقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما يحذرهم من الإسراف يحذرهم من الحرمان، وينكر على الأشحاء أو المتنطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق إما بخلا أو تدينا، ويرشدهم إلى أن الجدير بالتحريم وبتطهير النفس منه الفواحش التي تأباها الإنسانية والبغي في الأرض والشرك الذي لا تقوم له حجة ولا يوحي بفضيلة، والقول على الله بغير علم وهو أصل الضلال وأصل القضاء على شرائع الله وأحكامه. وترشدهم الآيات بعد ذلك إلى أن لكل أمة أجل تحاسب بعده على ما اقترفت فيه من المظالم والمآثم، وأنها لا تحظى بالنعيم بعد هذا الأجل إلا إذا آمنت بالله وهداه واتقت حرماته وأصلحت ما أفسدت أو أفسد الناس. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تصور لنا الآيات مشهدا من المشاهد الواقعية يوم الجزاء للمكذبين، حين يتضح الحق ويشهدون على أنفسهم بالكفر والتكذيب، وأن أربابهم الذين كانوا يدعون من دون الله وشفعاءهم الذين كانوا يعتمدون عليهم في النجاة من عذاب الله قد ضلوا عنهم وتبرأوا منهم. وفي هذا المشهد يتخاصم التابعون والمتبوعون، ويلقي كل منهم بالتبعة على صاحبه، ويسجل الله على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلين الحرمان الأبدي، ويوصد في وجوههم أبواب الرحمة، ويصف تقلبهم في طبقات الجحيم المستعرة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وبجانب مشهد الظالمين المكذبين ترسم الآيات مشهد المصدقين المؤمنين صفاء للنفوس من الغل والحقد، وحمدا على هداية الله وشكرا على نعمته، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم لهذه التلاوة الفضيلة إمام طاحن الشيخ محمود شلتوت، والتي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.